ولا تركنوا

من أنباء للذين لا يؤمنون تلك آيات الله وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Thank you. يلتقطه What's up? صدق الله العظيم.